الفرس والفرات نورا سيضيء دنياكم، نورا سيضيء دنياكم من أرض الحشد والرباط، من تحت الردم جئناكم، من تحت الردم جئناكم ما بين القدس والفرات نورا سيضيء دنياكم، نورا سيضيء دنياكم. دعوة حق، دعوة نور، ننشد للشعب المنصور ونشق طريق العبور، نشق طريق العبور كي نموت بثراكم، بثراكم، بثراكم من أرض الحشد والرباط، من تحت الردم جئناكم، من تحت الردم جئناكم ما بين القدس والفرات نورا سيضيء دنياكم، نورا سيضيء دنياكم من أرض الحشد والرباط، بين القدس والفرات نورا سيضيء دنياكم، نورا سيضيء دنياكم. جئناكم من جبل النار، جئناكم من جبل النار، جئناكم من تلك الدار، جئناكم من تلك الدار، جئناكم من جبل النار، جئناكم من جبل النار، جئناكم من تلك الدار، جئناكم نكمل مشوار ونشق الأرض بخطاكم، من أرض الحشد والرباط، من تحت الردم جئناكم، ما بين القدس والفرات نورا سيضيء دنياكم، من أرض الحشد والرباط، من تحت الردم جئناكم، ما بين القدس والفرات نورا سيضيء دنياكم، جئناكم من أرض المسرى بألام ودموع حسرى، جئناكم من أرض المسرى بألام ودموع حسرى، تبكي أم يسقط أسرى والشهداء ترقد بثراكم، من أرض الحشد والرباط، من تحت الردم جئناكم، ما بين القدس والفرات نورا سيضيء دنياكم، من أرض الحشد والرباط، من تحت الردم جئناكم، من تحت الردم جئناكم ما بين القدس والفرات.